إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة العاطرة، رحاب مسجد سيد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، الذي كان أحرص على المؤمنين من أنفسهم وأحن عليهم من آبائهم وأمهاتهم، فكان صلى الله عليه وسلم الأب الحاني والصاحب الصدوق والناصح الأمين والقائد الرحيم والمعلم المربي والرائد الصادق والمبلغ الأمين عن ربه. بلغ صلى الله عليه وسلم في كل مكارم الأخلاق غايتها، وبلغ في كل وجوه الحسن أقصاها. محمد خير الناس حسنا وخير الناس أخلاقا ودينا، ومن كمحمد في الخلق حسنا، ومن كمحمد في الخلق دينا، وما عرف البرايا قط دينا كمن كانت له الأخلاق دينا. صلاة الله يا فخر المعالي ويا بدر الهداة المهتدين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، فكنت رحمة مهداه، كنت أحلم الناس وأعدل الناس وأشجع الناس وأكرم الناس، ما سئلت عن شيء إلا أعطيته، وما دعيت إلى خير إلا سبقت إليه غيرك، ما لجأ إليك ضعيف إلا وجد في كنفك النصرة، وما استغاث بك ملهوف إلا وجد عندك العون والمساعدة. يا سيدي يا رسول الله، ما كنت عيابا ولا مغتابا ولا شتاما ولا سبابا، ولا كنت فاحشا، بل كنت رحمة صافية ورأفة حانية. سيدي يا رسول الله، وصلت من قطعك وأعطيت من حرمك وعفوت عمن أساء إليك. صلاة وسلاما عليك يا سيد الأولين والآخرين ويا رحمة الله للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ساعتنا الآن 5:17 وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب، ويرفع الأذان الشيخ سعيد رفاعي خالد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أدينا صلاة المغرب هنا في هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه أرضاه بالقاهرة، خلف فضيلة الشيخ سليمان مراد إمام وخطيب المسجد. وما زلنا معكم على الهواء ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بهذه الليلة الطيبة المباركة من شهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءاتنا بتلاوة قرآنية مباركة نعطر بها قلوبنا وأسماعنا ونعيش فيها مع خير الكلام وأصدقه وأوثق الآي وأحكمه مع كلام رب العالمين سبحانه. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا اذكروا الله

هنا في هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد سيد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بهذه الليلة الطيبة المباركة من شهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وألينهم كفا، وأطيبهم ريحا، وأحسنهم عشرة، وأشدهم لله تعالى خشية. كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما كان غضبه كله لله وفي الله، فما كان أحد أغير على حرمات الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم مع رفعته ورفعة شأنه، ومع أنه النبي الذي يوحى إليه من رب العالمين تبارك وتعالى، إلا أنه كان يتواضع ويخفض جناحه للمؤمنين والمؤمنات. إخوة الإيمان، ونستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ سليمان مراد، إمام وخطيب المسجد. الحمد لله واهب الحياة، الذي له وحده تخر الجباه، فالملك والملكوت والعالم العلوي وجميع العوالم، الكل يخضع لربوبيته ويخشع لعظمته ويقر بوحدانيته ويطمع أن ينال مقام عبوديته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. تفرد بالكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى، ملك عزيز جبار، وهو الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأشهد أن سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، العالي القد العظيم الجاه، الذي قربه مولاه وأدناه، وصفاه ورقاه، وأوصله إلى مكان لم يصل إليه أحد سواه، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، فلقد كان إمام المتواضعين وقائد الغر المحجلين، يقول لأصحابه يوما: من سره أن يمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فدخل عليهم يوما فقاموا إليه، فغضب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا حسان بن ثابت، فأراد أن يخفف من غضبه صلى الله عليه وسلم، فقال: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له أدب وعقل يرى هذا الجمال ولا يقوم. فصلاة وسلاما عليه وعلى آله وورثته، وعلى من اهتدى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. لقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أستاذ المتواضعين، والحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم متشعب الأطراف متعدد النواحي، لأن البشرية على مدى تاريخها وعصورها وأزمانها لم تستوعب سيرة لعظيم من العظماء كما استوعبت سيرة سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فلقد سجل عليه معاصروه بعيونهم الفاحصة كل حركاته وسكناته، في بيته مع زوجاته، في مسجده مع أصحابه، في جهاده مع أعدائه، في عبادته الخاصة مع ربه سبحانه وتعالى، وخاصة في أخلاقه، وخاصة خلق التواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ائتمر بأمر الله لأنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، مؤتمرا بقول الحق سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وبقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فإذا نظرنا إليه في تواضعه في عبادته مع ربه سبحانه وتعالى، كما روي عن أنس يوم أن حج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل غث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، وكان يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ويوم أن دخل مكة فادحا وهو على رأس جيش قوامه 10,000 مقاتل، دخلها متواضعا متعطئ الرأس على ناقته حتى كادت رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه مع ربه أن تصل إلى رقبة الناقة، وما كان ذلك إلا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. ورحم الله القائل حين قال: ما جر أسواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع، وهو الذي لو أشار نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. من ألبس الدنيا السعادة حلة خفاقة لبس القميص مرقعا. يا مصطفى أدعوك دعوة مادح وافى إليك بمدحه مستشفعا، فلعل قلبا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع، ولعل باذلة الرجاء ينالها ذلل من الغيث العليل فتنيعا. صلى عليك الله جل جلاله دنيا وأخرى شافعا ومشفعا. وإذا نظرنا إلى الحبيب في تواضعه مع في بيته، هذا عروة بن الزبير يقول: سأل رجل السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان يخصف نعله ويخيط صوبه ويكون في خدمة أهله ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وإذا نظرنا إليه مع خادمه أنس ابن مالك الذي يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما قال لي أف قط. هذا مع خادمه. مع أصحابه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فقالوا له: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهذا تواضعا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعندما يأتيه رجل ويقول له: يا خير البرية، فيقول صلى الله عليه وسلم متواضعا: ذاك إبراهيم عليه السلام. يقول الإمام النووي والعلماء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا منه لأبوة إبراهيم ولخلته وإلا فهو سيد الأولين والآخرين، لأنه هو القائل عليه أفضل الصلاة والتسليم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لا يفخر. وكان مع أصحابه كواحد منهم يمشي خلفهم ويقول لهم: خلوا ظهري للملائكة، حتى أن الرجل الغريب كان يأتي فلا يعرفه من أصحابه ويقول: أين ابن عبد المطلب؟ وما كان ذلك إلا لتواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم. يوم غزوة الخندق كان يحمل التراب بنفسه مع أصحابه، لم يتعالى عليهم ولم يجلس وهم يعملون، بل كان يحمل التراب حتى اغبر بطنه، وكان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وعندما تأتي إليه امرأة فتهابه فيقول لها: لا عليك يا أمة الله، مهدئا من روعها: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. هذا تواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعندما يراه رجل فترتعد فرائسه فيهدئ النبي صلى الله عليه وسلم من روع الرجل ويقول له: لا عليك يا أخا العرب، فإني ليس بملك ولا جبار، إنما أنا عبد الله ورسوله. هكذا. فالتواضع شرف للمؤمن يتزين به ويفخر به، والتواضع من أخلاق القرام، والكبر من أخلاق اللئام. والحبيب قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، صلى الله عليه وسلم. فلقد كان سيد المتواضعين وقائد الغر المحجلين، عليه أفضل صلوات المصلين: صلاة وسلاما عليك يا أبا القاسم يا أبا الزهراء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اجعل بلدنا أمنا وأمانا، احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل تدبيره في تدميره، ورد كيده في نحره يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام أنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سيدي يا رسول الله، ماذا يقول فيك المادحون؟ وبماذا يصفك الواصفون؟ وكل ما قيل فيك وما قد يقال ما بلغ ذرة من قدرك العظيم. وقدرك العظيم يا سيدي لا يعرفه إلا ربك العظيم. فمحاسن الأخلاق إن جمعت فليست غير سطر في كتاب محمد، وعرائس الأزهار إن نفحت فليست غير عطر من عبير محمد، ومناقب الأشراف إن سطعت فليست غير نجم في سماء محمد، وبلابل الأطيار إن صدحت ففي معنى يفيض محبة لمحمد، ومدائح البلغاء إن تليت فما هي كفء حرف من حروف محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ سليمان مراد هنا في رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، نختتم حفلنا هذا بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي يقدمها المبتهل الشيخ سعيد الجندي. لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجاك. يا رب أنت المجيب لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجا. النور والميلاد يلتقيان ليسير هدي الله في الأكوان. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. النور والميلاد يلتقيان النور أشرق يوم مولد أحمد ليزيل رجز الشرك والبهتان. فطغى الهدى يمحو الضلال من الدنا وينير دوب الحق ولد اليتيم ولد اليتيم فكان أكرم مرسل جاء متمم البنيان. ولد اليتيم فكان أكرم مرسل جاء الوجود ناديت بالقرآن ناديت بالقرآن يا رحمن قلبي فاستجاب وأطاع أمرك مسلما فامنحه يا رب المساب. ناديت بالقرآن يا رحمن قلبي فاستجاب وأطاع أمرك مسلما فامنحه يا رب المساب. الله أكبر. النبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الإله ومن يحيط بعرشه والطيبون على النبي محمد. يا قومنا صلوا عليه لتسعدوا بالخير والعيش الكريم الأرغدي. قد فاز من صلى عليه مسلما بشفاعة المختار يوم الموعد. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقل لكم حفل هذه الليلة الطيبة المباركة من شهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، من هذه الرحاب الطيبة العامرة المباركة، رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي كرم الله وجهه، سليل بيت النبوة، العابد الزاهد الناسك الصوام القوام. فعشنا في رحاب ذكرى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الرحاب العامرة في رحاب آل البيت، فنتذكر قول الشاعر ونختتم به: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. إخوة الإيمان، نقل لكم هذا الحفل الطيب المبارك من الهندسة الإذاعية محمد الورداني وعمران علي وياسر علي، وكان معكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. حتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا الخميس إن شاء الله يتجدد اللقاء بصحبة الزميل رضا عبد السلام، وذلك من مسجد الشيخ محمود علي البنا بشبرا باص شبين الكوم بمحافظة المنوفية. ولقاء الغد فيه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكلمة للأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وابتهالات دينية يقدمها المبتهل الشيخ جمال حسين. احتفال الغد إن شاء الله ينقله لكم الزميل رضا عبد السلام.